المفكرة. من هو؟ فيمي. دونت الاسم. كنا في غرفة نومي. أيولا جالسة على الأريكة وقد وضعت ساقا فوق الأخرى. أسندت رأسها إلى وسادة. أحرقت الرداء الذي كانت ترتديه أثناء أخذها حماما. هي الآن ترتدي تيشيرت ورديا تفوح منه رائحة بودرة أطفال. اسمه بالكامل. غمغمت في سخط وقد زمت شفتيها وهزت رأسها وكأنها تحاول نفض الاسم إلى مقدمة ذاكرتها، ولكنها عجزت عن تذكره فهزت كتفيها في استسلام. كان علي الاحتفاظ بمحفظته. أغلقت المفكرة. هي مفكرة صغيرة أصغر من راحة يدي. ذات مرة شاهدت إحدى محاضرات تيداكس التي قال فيها المحاضر إن حياته تغيرت تماماً بفضل أنه كان يحمل مفكرة معه في كل مكان لتسجيل لحظة سعيدة في كل يوم. لذلك ابتعت المفكرة وكتبت في صفحتها الأولى: رأيت بومة بيضاء عبر نافذة غرفة نومي، ومنذ ذلك الحين لم أكتب فيها شيئاً آخر تقريباً. ليست غلطتي كما تعلمين، ولكنني لا أعلم. لا أعلم قصدها. هل تقصد غلطتها في عدم تذكري الاسم بالكامل أم غلطتها في مقتله؟ احكي لي ما جرى.